نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة. لكن كان ماذا كان يحتاج نظر في سند أنس في حال جاء رواية أنس صحة السند. وبكل حال فالسنة مراعاة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من طوال المفصل من جنس قاب قرابة الساعة والذاريات وأشباه وما يشبه ذلك مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فأيهم أما الناس لا يخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة ولا سيما عصرنا هذا اللهم استعان. نعم نعم يبتدي بالغلس وينتهي بالغلس لكن يكون ضياء الصبح واضح بين بقوله أصبح بالصبح يكون واضح يمكن كان ينفتر صلى الله عليه وسلم حين يعرف الرجل جليسه هم ومسجد ما في مصابيح ما في صور إذا عرف جليسه دل على الصبح قد ظهر وتبين وانتشر. لا ما لا لا وجه لا لا حرج في ذلك أن يقسم الصورة في ركعتين لا حرج في ذلك. حديث عبد الله بن السائب أن قراء المؤمنون ظاهره أنه قسم هذه ركعتين وكذا قسم في الأعراف في المغرب قضى الأعراف وقسمها في ركعتين صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك ولا كراهة. الأفضل له مراعاة تخفيف مهما أمكن مع التأثير بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اللهم صل على لا السنة يلزم السنة ويلاحظها ويرفق مهما كان من الرفق هو أولى لأن الناس في غربة الإسلام يعني. الطور قرابة في المغرب وفي في حج الوداع في المدينة في السنة الثالثة من الهجرة بعد بدر لما قدم جبير المطعم سمع يقرأ بالطوف في المغرب وقرأ فيها بالمرسلات في آخر حياته كما في الوقت أم الفضل سمعت النبي يقرأ في آخر حياته المرسلات. نعم. ورد صحيح مسلم رسول الله أن أشكي في قراءة الطوف نور على الناس قرأ في الطور بالفجر حسب أن يتم بغرب لا في الفجر قرأ في الطوف. نعم. هذا قد يرجع على رواية الذي يقال عن أنس رواية البقرة للبقرة هذا يرد على ما حكي عن أنس أنه قرأ البقرة أن الصديق قرأ البقرة الصديق أولى الناس بأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويلاحظ سيرته عليه فهو أتبع الناسلة وأصدق الناس إيمانا وأكبره إيمانا بعد الأنبياء عليه الصلاة رضي الله عنه قد يقول لكن أقرب منه ما يفعله الأقرب منه ما يفعله نعم اجتهاد من باب الاجتهاد رضي الله عن الجميع وارضاهم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح. ينبغي أن يلاحظ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فأيهم أما الناس ليخفف أيها الناس إن منكم منفرين يكون على بال قول النبي المقدم على كل أحد على الصديق وعلى عمر وعلى غيره ينبغي للإمام أن يلاحظ قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين القول أبلغ من الفعل مع مراعاة السنة في فعل صلى الله عليه وسلم وتحري فعله لكن الأشياء التي قد يكون فعلها نادرا وقليلا لا يكون همته يدور النادي يكون إمام يتحرى شيء فيه الرفق بالناس ومحبته للسنة ومحبته للعبادة ورغبته بالعبادة حتى لا يكون من المنفرين. نعم. السلام عليكم. يقول شيخ الإسلام لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف أنهم يقرؤون أواخر السور في الصلوات الجهرية ولا أوساطها والملاحظ الآن أن الأئمة يكثرون من قراءة أواخر السور وأوساطها. الأمر في هذا واسع أقول الأمر في هذا واسع الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه الأمر واسع. نعم.

السر والجهر، عليه يقرأ في السر والجهر، لكن في السر يقرأ زيادة على ذاتها، في الجهر يقتصر على ذاتها وينصت الإمام. وفيها أن الله قسمها بينه وبين عبده النصفين، هذا من فضله جل وعلا ورحمته. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي، يعني كرر الثناء. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبد، لأن التمجيد تكرار الثناء، تعداد الثناء أكثر من مرتين تمجيد. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبد ولعبد ما سأل، إياك نعبد حق الله وإياك نستعين طلب العبد يطلب ربه العون. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله هذا لعبد، يطلب سؤال طلاعه إلى الله والله يعطيه ما سأل وعاده يعطيه الهداية، هذا من فضله جل وعلا. فينبغي العبد الصدق في هذا والخضوع لله والرغبة التامة. فالصراط المستقيم هو دين الله. نعم. وحدثني رأي حديث رأي نعم إن كان له إمام قراءة من رأي نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهذا هو الحق، يقرأ فيما لا يجهر فيه، لأنه يعني بالإنصات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينازع القرآن فيما جهر فيه، أما فيما أسر يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر المأموم، ولكن الواجب الفاتحة. أما فيما جهر فليس له أن يقرأ بالزيادة، يقرأ الفاتحة فقط وينصت. نعم. ولا مواجب فصل، يقرأ بها ثم ينصت، يقرأ الفاتحة ثم ينصت، ولا ما سكت الإمام. نعم. إذا قرأ لا بأس، إذا كان الإمام ما ركع يعني إن سكت لا بأس، وإن قرأ زيادة فلا بأس، ما يضر ما دام الإمام ما ركع. نعم. الأمر واسع إذا أظهر الأمر واسع. نعم. كان الصديق رضي الله عنه يقرأ في الثالثة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المقصود أن هذا الأمر فيه واسع ساعة. نعم. صلى الله عليك. لو أعاد الفاتحة. نعم. لو أعاد الفاتحة صلى الله عليه أو أعادها ما يضر، ما يضر. الأمر في هذا واسع. نعم. ما ورد، ما ورد فيها شيء صحيح. يا السكتة بعد الفاتحة ما ورد فيها شيء صحيح. السكتة تعرف ثابتها، سكتة بعد التكبير يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، والسكتة الأخيرة سكتة لطيفة قبل الركوع إذا فرغ من القراءة سكتة لطيفة. أما بعد الفاتحة ما ورد فيها شيء ثابت، فإن سكت فلا بأس وإن قرأ فلا بأس. ما يضر فراغ لازم قبلها ومعه إذا كان ما سكت، أما إذا كان في سكوت يطلع في حال السكوت. تبطل الركعة التي تركها منها وتقوم الثانية مقاما يأتي بركعة أخرى، أما المأموم لا تسقط عنه. ينبه إذا تنبه يأتي بها، يقوم يأتي بركعة يسجد السهو، وأما لم يتنبه إلا بعد مطول الفصل يعيد، وليس عليهم إعادهم. نعم. هذا كان يعتقد ذلك، إذا كان يعتقد أنها من واجبة لا حرج عليه، لأن الجمهور يرونها غير واجبة على المأموم، فإذا كان تركها عن اعتقاد لا بأس. أما اللي يعتقد أنها واجبة عليه ويعلم أنها واجبة عليه ثم يترك

سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلام عليكم عن يميني، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. هذا يدل على أن لحظة الأكيات لا بأس به في التحيات، ولكن لم يصرح بالسماع، لم يصرح عمر وابنه بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإعلام من عمر على المنبر يشعر بأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما روى مسلم من طريق ابن عباس تحيات ومباركات الصلوات، كل هذا لا بأس به. لكن أصح ما جاء في هذا حديث مسعود الصحيحين، تحيات لله والصلوات والطيبات، ما في ذكر الزكيات ولا المباركات، هو أصح ما جاء في هذا. وإذا زاد الزكيات أو المباركات فلا حرج. وأما تقديم الشهادة على السلام عليك أيها النبي كما فعل ابن عمر صلى الله عليه وعلى عباد الله الصالحين، فهذا يدل على الجواز، ولكن رواية ابن مسعود أضبط في هذا، فيها تقديم السلام عليك أيها النبي على الشهادة، السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين على الشهادة. فالعمل بجواز مسعود أضبط وأولى، لأنه رحمه الله اهتنى بهذا وأخبر أنه علمه النبي كفه بين كفيه، علمه الشهود كما جاء في الصحيحين تعليما خاصا عليه. وأما السلام فقد ثبت عن صلى الله عليه أنه سلم تسليمتين، فما رواه ثقات زيادة على ما ذكر ابن عمر أولى. ولهذا الراجح أن الواجب تسليمتان، وقد ذهب الجمهور إلى أن تسليم واحد تكفي من حديث ابن عمر هذا وما جاء في معناه، ولكن قاعدة زيادة الثقة مقبولة، قد ثبت من طرق كثيرة التسليمتان، فلهذا صحها جمع من أهل العلم وجوب التسليمتين وركنية التسليمتين. نعم، هذا ذكر من علم عمر يروى من جابر، ولكن ما أعرف فيه شيء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك. والمحفوظ في حديث مسعود التحية أولها التحية، حديث مسعود أصحها وأثبتها. وفي حديث ابن عباس كذلك ما في ذكر التسمية التحية والمباركات. الثاني لكن الدعاء يكون في الأخير، الدعاء تعود من عذاب جهنم من عذاب القبر وتوسع في الدعاء يكون في الأخير. واختلفوا في الصلاة على النبي هل يأتي بها في الأول، الأكثرون ذكروها في الآخر، ولكن لا بأس أن يؤتى بها في الأول، لأن الحديث عنه لما سألوا عن الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد، ولم يخص بها الأخير، فإذا أتى بها في الأول فهو أفضل، وإن تركها فلا بأس، لأن ثبت عنه أنه كان يقوم إذا قال أشهد أن محمد عبده ورسول، فدل على أنها لا تجب في الأول إنما تجب في الأخير. نعم. ما في بس على يتابع الإمام، هذه متابعة للإمام، ولا التشهدان اثنين الشهد الأول والثاني، لكن إذا مع الإمام إذا فات بعض الشيء لا بأس مع الإمام يتابع الإمام، وإذا فات ركعة وجلس مع الإمام في الركعة الثانية وأتم التشهد تبع الإمام فلا بأس، لكن يلزمه تشهدان الأول والثاني. فإذا فات مع الإمام أتى به مع الإمام، لأن إذا ما أدرك إلا واحدة صار تشهده مع الإمام بعد الأولى حقه أجزأ سده عنه تشهده. نعم. نعم نعم يا لا محتمل، محتمل ان ابن عمر لم يرى يحتمل، لكن الاحاديث الصحيحه في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كثيره، كلها دال حديث كعب بن عجره وحديث ابن مسعود الانصاري وحديث ابي حميد وغيره، كلها داله على شرعيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف في وجوبها فقط على اقوال الثلاثه الركنيه والوجوب والاستحباب.

ما تفتح في روايه اخرى ما هو في الروايه هذا يروى عن بعض الصحابه مسعود ايضا السلام على النبي كذلك عليك قال السلام على النبي الصواب انه يؤتى به بعد وفاته في حياته السلام عليه والسلام من باب الاستحضار ولهذا علمهم النبي هذا ولم يقل لهم اذا غبتم قولوا السلام على النبي هم ياتون بهذا في نجينه وفي غزواتهم اي مكان وهو غائب عنه السلام عليك ايها النبي هذا من باب الاستحضار من باب الدعاء هذا الدعاء له سلام عليه ترحم عليه تبدي كله هم يدعون له بالرحمه والبركه والسلامه فيتابه في غيبته وفي حضوره بعد وفاته عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي أنت ما علم النبي المسعود نعم حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال يلقى أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان قال مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام وذلك خطأ ممن فعله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان وهذا هو الواجب إذا رفع أو سبق فليرجع حتى يكون بعد الإمام وليحافظ ويعتني فلا يسبق ولا يسبق لا بالخفض ولا بالرفع بل يكون سابعا فلو ودر أنه سهى وركع قبل الإمام يرفع ثم يرفع بعده يرفع ثم يعود يركع بعده وهكذا بالسجود وهكذا لو سبقه بالركوع او بالسجود يرفع ثم يسجد بعده ويركع بعده حتى يكون قد اتى بالامر المشروع رحمك الله نعم لا سبع الامام باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا حدثني يحيى عن مالك عن ايوب بن ابي تميمه السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين لكن هذا الذي سهى اذا كان مسبوق يسجد السهو انما اذا كان مع الامام لا يسجد السهو يتحمل الامام قال اذا كان مسبوق سهى يسجد بعد قضاء ما عليه يقضي هذا ثم يسجد السهو يقضي هذا ثم يسجد السهو وإن سجد مع إمام فلا بأس إن سجد مع إمام فلا بأس إذا أمكن لكن لو رفع قام يقضي ثم سجد إمام كمل صلاته وسجد بعده فأحسن عليكنا سهى عن ركن هو مثال الإمام يصلح الإمام سهى ركن واحتاج ان يقضي ركعه بعد السلام فهل يكون على السهو في هذه الحاله ام يكون تبع الامام ما احتاج سهو يقضي ركعه فقط يعني تذكر انك ترك ركن يعني نعم مثلا ما جلس سجد مثلا ولا جلس كان سجدتين ثم لما نسلم الامام ذكر ما انتبه الا في قصه محل ما يمكن الدار هل يعني يسجد السهو ام يكون حمل الامام هذا السهو عنه يكفي قضاء فقط محتمل أو محتمل محتمل يكون حكم مسبوق يسجد بعد قضاء ما عليه لأن المسبوق يسجد لسلام مع من سهوا ولسهوه معه وفي من فرض لكن هذا هو مسبوق ولكن صار في حكم مسبوق فلو سهى احتياطا ولو سجد احتياطا يكون حسن إن شاء الله نعم إذا كان من أول الصلاة ما من أول الصلاة لا تحمله الإمام أما إذا كان مسبوق ركعة أو أكثر يسجد السهو بعد انتهاء ما عليه بعد قضاء ما عليه بعد التكبير يعني وحدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني مسبوق يسجد لسلامه يسجد السهو يعني لسلامه مع إمام السهو هذه واحدة

وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. هذا قول جماعة أهل العلم، والأقرب في مثل هذا التقيد بالواقع، السجود كله قبل السلام إلا في حالين، إحداهما إذا غلب على ظنه كما في حال مسعود يتحرى الصواب يتم عليه ويكون سجوده بعد السلام. والحال الثاني إذا سلم أن أقصرك هو أكثر كما في حال الجيدين يكون سأل بعد السلام أفضل، والبقية ما عدا الحالتين يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل. وإذا سجل قبل السلام أو بعد السلام في جميع الأحوال أجل، في جميع الأحوال إذا سجل قبل السلام أو بعد السلام أجل، لأن هذا ورد أمام هذا وهذا، لكن الأفضل السجود قبل السلام إلا في حالتين، إحداهما إذا بنى على غلب ظن لحديث مسعود، والثاني إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر لحديث اليدين فإنه يسجد بعد السلام، وما سواهما يكون قبل السلام. إذا قام الإمام الخامسة يسبح مأمون أو أكثر والإمام ما رجع يجلسون حتى نعم بقية المؤمنين ما تأكدوا عنه يتابعونه، اللي ما عندهم خبر يتابعونه، واللي عندهم يقين يجلسون حتى يسلم ثم يسلمون. نعم. عفى الله عنك المسبوق. المسبوق أحسن الله عمله الذي لم يدري بأن هناك إنسان، إذا سلم الإمام ظن أن الصلاة انتهت وإذا به فاجئ الإمام يسجد. إذا سلم إذا قضى ما عليه يسجد السهو، إذا قضى ما عليه المسبوق سجد السهو. نعم. لا يسلم فورا، يسلم فورا، نعم ما في تشاء. نعم. صلى الله في كلام بعد الحديث يقول بأنه الزهري يقول قال ابن عبد البر لا أعلم واحدا من أهل العلم بالحديث والمصنفين فيه عول على الزهري في قصة باليدين، وكلهم تركوه الاستراد وأنه لم يقب له إسناد ولا متن، وأنه لم يقب له إسناد ولا متن وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن. نعم كلامه فيه حديث اليدين ثابت في الصحيحين، ما فيه أقول كلام هذا الكلام، أقول كلام حديث اليدين ثابت في الصحيحين ما فيه إشكال. نعم نعم شك بعد الصلاة ولا في أثناء الصلاة يبني على اليقين، إذا كان شك في أثناء الصلاة يبني على اليقين، أما الشك بعد الصلاة فلا أثر لا يلتفت إليه، لو سلم على أنها تامة ثم جاء شكوك وأوهام ما يعمل بها يتركها ولا يلتفت إليها. نعم كل يدين. نعم صلى الله إليك، إذا سبحوا بالإمام ثم اختلف لم يدري ما يفعل هل يجوز المأموم أن يقول اركع أو اسجد؟ إذا كان اشتبه عليه الأمر ينبهونه بالآية، كان سجود واسجد واقترب واذكر ركوع واركع، ولو سلم ولو تكلم كلاما مثل ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس لجل السهو. صلى الله عليه وسلم. شيخ الله يبيد في مثل حالة اليدين المسبوق إذا قام يقضي هل يرجع مع الإمام إذا سأله؟ إن قضى قبل كمل فلا بأس أجزأه، وإن قام الإمام قبل أن يقضي انضم إليه. يرجع إليه. انضم إليه نعم. إنسان عمل معه شيء سجد السهو، كما عمل معه شيء ما يحتاج شيء، كان بنى على يقين وجلس في الشهد الأول مثلا ثم ذكر بعد أن ما أخطأ يسجد السهو، لأن عمل به أعمال، عمل به أعمال. نعم لو هو جسر هو أجل ثم اتضح لنا وما صار شيء. نعم نعم نعم ايش لا لا سلم عن سجود السهو، اذا كان سجود السهو بعد السلام يسلم له النبي سلم من هذا ومن هذا عليه. نعم نعم احداهما اذا بدا على غلب ظنه ربنا على ظنه وكمل الصلاة على غلب ظنه يسلم السهو بعد السلام كما في حديث مسعود فلا يتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسلم سجدته. والثانية إذا سلم عن نقص سلم من ثلاثة ومن ثنتين ثم نبه ثم كمل الصلاة ويسلم ثم يسلم السهو بعد ذلك مثل قصة اليدين.